على آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله الأكرم. لازلنا وإياكم في الشبهات، شبهات المشككين في زيارة عاشوراء على الإنترنت، وإنما في صدد الدفاع عن عقائدنا الحقة أولا، والدفاع عن زيارة عاشوراء. وإنه الزيارة تعد سند إلهي ووثيقة إلهية لزيارة الإمام الحسين في يوم عاشوراء، كما أنه تعد وثيقة لقصة عاشوراء وما جرى في عاشوراء، كما أنه تعد مصدرا لثقافتنا ومعتقداتنا. ومن ثم زيارة عاشوراء لا بد من التركيز عليها في حياتنا العلمية والعملية، يعني إنما نعيش على ضوء زيارة عاشوراء لما في هذه الزيارة من حقيقة تتعلق بمبادئنا ومعتقداتنا. فلا بد أن نفهم هذه الزيارة ونقرأها بقراءة جديدة تتلائم مع عصرنا هذا، وأنه كيف نأخذ العبر والدروس من هذه الزيارة العظيمة الخالدة. إلا أنه هناك شبهات تثار، وهذا لا يختص بزيارة عاشوراء، كل دعوة وإن كانت حقة فإنها تثار حولها الشبهات، هذا أمر طبيعي، لأنه مع وجود الشيطان، والشيطان كما ذكرت لكم هو مصدر الشبهات، ويوحون الشياطين، يوحي الشيطان إلى أوليائه، الشياطين يوحون إلى أوليائهم، فهناك من هو يتولى الشيطان ويتولى الشياطين، فلذا الشياطين يوحون إليهم. وحي الشياطين هو عبارة عن هذه الشبهات، هذه الشبهات إنما تنبع وترجع إلى وحي شيطاني، إيحاء شيطاني، وحينئذ لا بد للحق أن يدافع، ولا بد لأهل الحق أن يدافعوا عن أنفسهم. إذا جاء الحق فإن الباطل كان زهوقا، فلا بد حينئذ من إثبات وإحقاق الحق. عندنا كتاب لسيدنا الأستاذ رحمة الله عليه، إحقاق الحق، وهو من هذا المنطلق، أنه نحن أهل الحق، ولا بد حينئذ من إحقاق هذا الحق وتثبيت الحق، بمعنى الثبوت، لا بد من تثبيت العقيدة فينا ودعوة الآخرين إلى العقيدة الحقة عندنا. يعني إنما نحن مكلفين بأمرين: أولا نثبت عقيدتنا وأنه نحن على حق، وهذه العقيدة نتناقلها وتتناقلها الأجيال من أبنائنا جيلا بعد جيل، حتى نسلم هذه العقيدة إلى صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، لأنه نحن نعتقد بيوم ظهوره في مدرسة أهل البيت، كما أنه ندعو الآخرين إلى أن يعتنقوا هذا الحق وأن يتبعوا هذا الحق. طبعا هذا يستلزم أنه تار نبين ما عندنا من أدلة وبراهين على إحقاق الحق، كما أنه يستلزم أن نذكر فضائح ما عند الغير وأباطيل وزخرف القول عند الغير، هذا يستلزم. فيكون الإنسان دائما إما في مقام الدفاع عن الحق وعن حقيقته، وإما في بيان وهجوم على أنه ما يقوله الغير إنما هو من الباطل لا قيمة له ولا دليل عليه. فلذا لا بد من دفع هذه الشبهات وبيان الحق من هذه الشبهات. فالشبه الذي بالأمس طرحتها كان عبارة عن من هم هؤلاء الأربعة الذين نلعنهم في زيارة عاشوراء، ولماذا لم يصرح بأسمائهم؟ طبعا أجبت بعض الأجوبة، ولكن بقي جواب علمي وهام جدا، ويعد هذا الجواب الذي أطرحه الليلة إن شاء الله سر من أسرار زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء بها أسرار، واحدة من أسرارها ما أذكره، طبعا ما أذكره إنما أذكره على نحو الإجمال، والتفصيل يأتينا إن شاء الله في المستقبل عندما نصل إلى هذا المقطع، أنه اللهم إلعن الأول والثاني والثالث والرابع والعن يزيد خامسة، يأتينا تفصيله إن شاء الله وأنه ما المقصود. ولكن الآن باعتبار في مقام دفع هذه الشبهة، لذا سأشير على نحو الإجمال، وإن شاء الله تفصيله يأتينا بشرط الحياة والتوفيق الإلهي في المستقبل. من القواعد التربوية والتعليمية في كل طائفة وفي كل قوم، عندما يريد المربي يربي الشخص، المعلم يريد أن يربي التلاميذ، العالم يريد أن يربي الأمة، من قواعد التربية والتعليم أنه لا بد أن يذكر قدوة للصالحين كما يذكر نموذج وقدوة وأسوة للطالحين. يعني احنا عندنا صراع منذ اليوم الأول، بدأ هذا الصراع منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم، ثم بعد ذلك لم يطع الشيطان ربه في سجوده لآدم فكانت العداوة بينهما، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. فهذا الصراع موجود بين آدم وبني آدم وبين الشيطان وبني الشيطان، صراع موجود منذ اليوم الأول، شاءت حكمة الباري سبحانه وتعالى، لأنه تعرف الأشياء بأضدادها، والله سبحانه وتعالى لا ضد له لا مثل له لا شبيه له، فخلق هذه الأضداد حتى تدل على وحدانيته وتدل على أنه لا ضد له. هذه حكمة إلهية، ومن كمال التوحيد الإلهي أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء المتزاحمة وجعل هذا الكون دار التزاحم، دار التضاد والتناقض، فتجد هذه المتناقضات والمتناحرات والصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين النور والظلام، هذا موجود حتى يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. كنت كنزا مخفيا فخلقت هذا الخلق بهذا التضاد والتزاحم حتى أعرف، هذه حكمة إلهية. فحينئذ هذا الصراع موجود بين الحق والباطل، أكو خطين عندنا منذ اليوم الأول، خط حق وخط باطل. عندنا أولاد آدم كان أحدهم قائد لخط الشر والباطل قابيل، وقتل ظالم، قتل أخوه المظلوم، قتل أخاه المظلوم قابيل، فصار حابيل يقود خط وقابيل يقود خط، اثنين أخوة، واحد يقود خط الحق والآخر يقود خط الباطل، من نفس الأسرة، من بطن واحدة ومن صلب واحد، من آدم وحواء. هذه نقاط مهمة جدا، هذه نقاط جدا مهمة، على أنه أسرة واحدة، صحابة واحدة، إلا أنه صحابة منهم من كان في خط هابيل ومنهم من كان في خط قابيل، أنه كلهم عدول هذا شيء غير معقول، هذا مما لا يرضاه العقل السليم ولا الشرع المستقيم أبدا، مستحيل. فحينئذ هذا الخط والنزاع، احنا لما نريد نربي اولادنا المعلم يربي التلامذة، القائد والراعي يربي الرعية. لا بد من قواعد التربية، من القواعد التربوية والتعليمية، أنه يذكر خط الضلال وخط الحق، خط الهداية، ضلال وهداية، خط الحق وخط الباطل. أول يذكر أنه ترى أكو إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أكو خط يوصلك إلى الجنة وأكو خط يوصلك وطريق يوصلك إلى جهنم، وأنت الآن في مفرق طريق ومختار، جعلك الله سبحانه وتعالى مختارا كيفك. فهديناه السبيل، الله سبحانه وتعالى من باب ربوبيته واللطفه، واللطف هو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية لا على نحو الإلجاء والقهر. الله لطيف بعباده، فمن لطفه أرسل الرسول، أنزل الكتب، جاء العلماء، ورثة الأنبياء، والعقل السليم، هذه كلها والوجدان والفطرة السليمة كلها إنما هي معدات وإنما هي علائم في طريق الحق. زين، فحينئذ الإنسان في هذا الطريق، في هذا الشارع، هذا الشارع لو يوصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويلقى الله سبحانه وتعالى بوجه أبيض، أو أنه يلقى الله سبحانه وتعالى بوجه أسود، فيكون في الظلام في النار الظلمانية، وإما يكون في النعيم وجوه مبيضة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، رحتك رجال ونساء لا فرق في ذلك. حينئذ احنا لما نريد نقرب الاولاد نقول لهم اكو خط حق واكو خط باطل، اكو صدق اكو كذب، اكو رياء اكو اخلاص، اكو وفاء اكو خيانه، جنود جهل وجنود عقل، اكو عقل اكو جهل، لكل واحد جنوده، لكل واحد انصاره، اكو دعوه حق دعوه باطل، ولكل دعوه انصارها، هذا شيء ثابت. لذا كل من يدعي سواء كان حقا او باطلا اعلموا انه له انصار. الآن خلي واحد من هذا الحسينية المباركة يدعي دعوة، يشوف إلى أنصار، هسه لو دعوته باطل لو دعوته حق، هذا شيء ثابت. الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ذلك، ولله في خلقه شؤون، هذا شيء إلهي ربوبي. حينئذ أربي ابني أبين له أنه أكو حق وأكو باطل وأكو خطين، وكل خط له رموزه، له قياداته، له نماذج. فلما أربي ابني على خط الحق شلون اربي؟ لازم اجيب له من قواعد التربيه انه اجيب لك القائد قدوه اسوه، لكم في رسول الله اسوه حسنه. لماذا؟ فاحنا ناخذ السنه النبويه من اقواله، لا لا تكفي، من اقوال النبي لا تكفي السنه، نحتاج الى سيرته، نحتاج الى سلوكه، نحتاج الى حاله، اقواله احواله وافعاله، هاي ثلاثه نحتاج اليها. لذا نحتاج إلى قول وإلى تقرير وإلى فعل المعصوم عليه الصلاة والسلام حتى نقتدي بهم. فلما أضرب مثال لأهل الحق برجاله، أنه الحق أكو رجال، شوف فلان شهيد، شوف فلان بطل، شوف فلان وطني، شلون أنه فدى نفسه لوطنه، وهكذا المسألة مسلمة وجدانية وتربوية. يذكر نماذج للخير ونماذج للشر في مقام الاقتداء والتأسي، هذا شيء مسلم. فحينئذ في زيارة عاشوراء هذا المعنى يتجلى بكل وضوح، أنه في زيارة عاشوراء الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا حديث قدسي كما ذكرت لكم، زيارة عاشوراء حديث قدسي، زيارة عاشوراء الله سبحانه وتعالى بين خطين، أكو خط يتمثل بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، خط الصالحين، خط المؤمنين، خط أهل الحق، خط الإمام الحسين، خط الإسلام الحسيني، وأكو في قبالة خط آخر، خط يزيد، خط بني أمية، خط الإسلام اليزيدي، في مقابل كلاهما إسلامها، كلاهما يقولان الشهادة الأولى والشهادة الثانية، لكن بينهما أنه واحد إيمان والآخر نفاق، هذا إسلام إسلام نفاقي وليس إسلام أصيل محمدي أصيل. فعندنا إسلام حسيني وعندنا إسلام يزيدي. ليش؟ لأنه قبل ذلك، قبل الإسلام الحسيني والإسلام اليزيدي، قبل ذلك كان الإسلام المحمدي في قبالة الشرك القرشي، قبل ذلك كان الإسلام التوحيدي في مقابل الشرك غير التوحيدي، في مقابل من يدعي الربوبية كفرعون أنا ربكم الأعلى، في مقابل نمرود. فعندنا خط توحيدي في مقابل أمثال نمرود وفرعون، وعندنا خط إسلام في مقابل اليهود والكفار والمسيحية وما شابه ذلك، وعندنا خط إسلام خاص، هذا إسلام عام وإسلام خاص. عندنا خط الإسلام في مقابل إسلام منافق. فزيارة عاشوراء هذه أقول لك من عقيدتنا، هو هذا معناته أنه من صميم عقيدتنا، زيارة عاشوراء يبين هذا الموقف على أنه اقترى خطين، أكو خط لا تغتر بصلاتهم ولا بصيامهم ولا بتلاوة قرآنهم، الكل يتلون القرآن، الكل إنما يصلون نحو القبلة، لكن أنت إذا أردت أن تكون في خط النجاة سفينة النجاة وتهتدي بمصباح الهداية، الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة، هذا خط حسيني. طبعا في قبالة أكو خط يزيدي، وهذا ما يتجلى في زيارة عاشوراء. فعندنا خط الصالحين وخط الطالحين، خط أهل الحق وأهل الباطل. فحينئذ على الإنسان أن يشخص الموقف في حياته، وهذا الأمر جاري إلى يوم القيامة. لذا زيارة عاشوراء إلى يوم القيامة، زيارة عاشوراء ما مختصة بزمان دون زمان، اعلموا وهذا المعنى ذكرته بالتفصيل في محاضرات السابقة، على أنه عاشوراء مو زيارة، عاشوراء نفسها، عاشوراء تعتبر عاشوراء كونية. لذا بكت السماء والأرض على قتل سيد الشهداء، بكى آدم على سيد الشهداء، بكى نوح على سيد الشهداء، بكى إبراهيم، الأنبياء بكوا على سيد الشهداء. هذا معناته شنو؟ معناته أنه قضية عاشوراء قضية كونية، السماء والأرض تبكي، يعني الكون كله يبكي. عندما نقول الأنبياء يبكون على سيد الشهداء، يعني خط النبوة من آدم إلى الخاتم كلهم حتى النبي الأعظم بكى على سيد الشهداء قبل ولادته، بكى على سيد الشهداء. أحاديث صحيحة عند السنة والشيعة على أنه بكى، أحاديث حتى عند السنة إخواننا السنة هذا المعنى موجود، على أنه بكى رسول الله على الإمام الحسين عندما أعطاه جبرائيل تربة الإمام الحسين حمراء، فسأل ما سبب إحمرار هذه التربة؟ قال يقتل عليها ابنك الحسين عليه الصلاة والسلام، فبكى رسول الله وبكت فاطمة الزهراء. وحتى أنه فاطمة الزهراء في بداية الأمر ما ارتضت أن يكون لها مولود هكذا يقتل بهذه الفجيعة يقتل، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرها بأسرار، عند ذلك رضيت بقتل ولدها الحسين عليه الصلاة والسلام. فلذا أكو خط الصالحين وخط الطالحين، ولكل واحد رموزة. زيارة عاشوراء يبين رموز وقيادات الخط اليزيدي كما يبين رموز وقيادات وقدوة وأسوة الخط الحسيني. أنا عندما أريد أن أتولى الصالحين لابد عقلا ونقلا أن أتبرأ من الطالحين، مثلا واضح فطرية، أنا وقت اللي أحب واحد أحب عدوه أيضا هذا شيء غير معقول، هذا غير فطري، يعني هذه فطرة الإنسان. الإنسان بما هو إنسان دعوة عن الدين، الإنسان بما هو إنسان فطرة الإنسان لا تقبل ذلك أنه يحبه ويحب عدوه. شو يصير؟ أحبك وأحب عدوك يصير، أحبك وأحب كل من يحبك، أما أنه أحب عدوك أيضا هذا شيء غير معقول، ما جعل الله في جوج من قلبين، هذه مسألة فطرية. فحينئذ أنا لما أتولى الصالحين أريد أن أكون في خط الإمام الحسين على أنه هذا إسلام حسيني، وهذا إسلام جده، هذا إسلام أبيه أمير المؤمنين أبي طالب، فأريد أن أكون في هذا الخط لابد أن أتبرأ من الخط الثاني، مستحيل أنه أقبل هذا الخط وأقبل الخط المقابل له وضده ونقيضه، هذا غير معقول، هذا يلزم اجتماع ضدين وهو محال، أنه أجمع بين السواد والبياض في قلب واحد هذا شيء غير معقول. فلذا إما أن أكون تابع ليزيد وأكون في مجلس الخلفاء وينتهي الأمر، ندعو كل ناس بإمامه تحشر مع يزيد، وإما أن يكون مع الإمام الحسين ويحشر مع إمامه، هذه قاعدة قرآنية وقاعدة إلهية وقاعدة فطرية سنة إلهية، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولا تبديلا، لا يتحول ولا تبدل هذه السنة، هذه سنة إلهية كونية. فحينئذ هناك خط صالح وخط طالح، حق وباطل. فزيارة عاشوراء تشير إلى هذين الخطين وإلى رموزهما، وأنه أتولى خط الصالحين الذي يتمثل بالإمام الحسين، أولاد الإمام الحسين، أصحاب الإمام الحسين، بنات الإمام الحسين، نساء الإمام الحسين، رجالا ونساء، يتمثل بعاشوراء. فأنا أريد أن أتولى هذا الخط، أتولاه. التولي يكون على نحوين، قولي وعملي. القولي منه أنه أسلم عليه أنه أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، أسلم عليه، أصلي عليه. والتولي العملي أنه سلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم، أنه أزور قبوركم. فإن زيارة القبور إنما يكون من التولي. أنا أريد أن أظهر بأني أنا متولي، يعني أنا ولي لهؤلاء، أنا أتبع هؤلاء، أنا أتبع الإمام الحسين. شلون أتبعه؟ ترى أقول السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى رواح التي حلت بابنائك، ترى أزور قبره. عندما أزور قبره إعلان للبشرية، لملائكة السماء وللأرض ومن فيها، على أنه ترى أنا في خط الإمام الحسين، والدليل على ذلك أنه زرت قبره. فزيارة القبور إنما يكون واحدة من معالمها وملامحها ومظاهرها أنه يبين التولي العملي، أن أتولى عملا هؤلاء الصالحين. حينئذ أريد أن أتبرأ، لأنه قلنا تولي لابد أن يكون الجناح الثاني وهو التبري. أنا أريد أتبرأ من الخط الطالح، الخط اليزيدي. كيف أتبرأ منه؟ تبرأ العملي أنه أحارب الطغاة، لا أرضخ لظلم الظالمين، هذا تبري عملي. لكن تبري قولي أنه ألعنهم، لأنه التبري التولي القولي كان بالسلام والصلاة، والتبري القولي إنما يكون باللعن. ذكرنا بالأمس على أنه اللعن إنما هو القسم الثاني من الدعاء. القسم الأول دعاء له وهو صلاة والسلام، والقسم الثاني دعاء عليه وهو اللعن. فحينئذ أنا أكون في مقام اللعن، فأريد أن أبين للبشرية على أني في خط الإمام الحسين أقول السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، على أولاد الحسين، على أصحاب الحسين، أنا في هذا الخط أتبرأ من رموز ذلك الخط، من قدوة ذلك الخط المخالف، من قيادات ذلك الخط. قيادات ذلك الخط هو الخط الأموي اليزيدي. قيادات من هم؟ قيادات أبو سفيان، قيادات معاوية، قيادات يزيد، آل مروان، آل زياد، ذولا كانوا قيادين لهذا الخط. فأنا لابد أن ألعن هذا الخط، وألعن من كان رمزا لهذا الخط، ألعن شخصيات هذا الخط، حتى أعلم على أني أتبرأ من هذا الخط. أنا بريء من هذا الخط، أنا لست من هذا الخط، أنا خط حسيني، أنا هواي حسيني، أنا أفكاري حسينية، أنا سلوكي حسيني، أنا معتقداتي حسينية، أنا أخلاقي حسينية، أنا حسيني، أنا لست يزيديا والحمد لله. فحينئذ لابد أن أبين هذا المعنى. فلذا ألعن ذلك الخط الأموي وألعن رموزه، بدءا بمن؟ بأبي سفيان. أبي سفيان في مقابل رسول الله، لأنه حق باطل. ثم بعد ذلك معاوية بن أبي سفيان في مقابل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين روحي فداه. ثم بعد ذلك يزيد ابن معاوية في مقابل من؟ في مقابل الإمام الحسين صلة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا صاروا ثلاثة في مقابل ثلاثة. فعندما أدخل الخط الأموي، أرجو الانتباه، موضوع مهم جدا، عندما أدخل الخط الأموي أدخل رموزه، ولابد أن أتبرأ من هذه الرموز، لأن هذه رموز في مقابل خط الإسلام الأصيل الحسيني. لابد أن أتبرأ، هذا الإسلام نفاقي، فلابد أن أتبرأ من هذا الإسلام النفاقي، هذا الإسلام اليزيدي الأموي، أنا أتبرأ منه، أنا لست أمويا، أنا علويا. فحينئذ لابد أن أتبرأ منهم. كيف؟ باللعن على رموزهم، باللعن على قياداتهم، قدوتهم، لأنه قدوة الصالحين، قدوة الباطل. فالعمل، فلذا تجد في زيارة عاشوراء لما تصل المرحلة إلى بيان الخطين، الخط الحسيني والخط الأموي، عندئذ يكون السلام على أهل البيت، على الإمام الحسين وأصحابه، ويكون اللعن في مقابل السلام على من؟ على أبي سفيان ومعاوية ويزيد. سيذكر صريحا اسم معاوية، اثنان اسم معاوية يذكر. ليش؟ لأنه كان الإمام، كانت الزيارة، كانت الزيارة في مقام بيان خطين، في مقام الإصلاح والتربية والتعليم. أنا الآن في مقام التربية، أريد أن أربي أولادي، فلذا أذكر خطين في التاريخ، أنه خط حسيني الذي يكون خط الأنبياء، وخط النبوة، وخط التوحيد الخالص والصحيح، وفي مقابل أخو خط يزيدي، خط الكفر، خط الذي يمتد إلى قابيل الذي قتل هابيل، يزيد قتل الإمام الحسين، ولو كانوا من أسرة واحدة، ولو كانوا من قبيلة واحدة، كلهم من قريش، إلا أنه بناء على أنه كلهم من قريش، على إلا أنه كهابيل وقابيل. فحينئذ أنا هنا لازم، يعني المسألة تقتضي أنه يذكر معاوية وأبو سفيان ويزيد. زين، الأربعة لماذا لم يذكر؟ يرجى الانتباه. الأربعة عندما أقول اللهم إلعن الأول والثاني والثالث والرابع، وأمس قلنا المراد من الرابع هو معاوية، هذا ما لا شك فيه. أما الثلاثة الأولى هذا ما علينا به، ربما في المستقبل نتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل. الآن كلامنا مع معاوية، أنه رابعهم معاوية، لماذا لم يذكر مع الثلاثة اسمه الصريح؟ مع أنه زيارة واحدة، زيارة واحدة، هذا سر من أسرار الزيارة، أنه زيارة واحدة، زيارة يذكر معاوية صريحا، وأخرى لم يذكر معاوية صريحا، إنما ذكر مع الثلاثة، اللهم لعن الأول والثاني والثالث والرابع ويزيد خامسة، وأنه الرابع هو معاوية. فحينئذ السؤال، لماذا لم يذكر؟ هنا ذكر، هذا يلزم أنه نوع من التناقض كأنما في الزيارة، والحل لا، هذا السر، سر عظيم، وهو الله سبحانه وتعالى لما شرع الدين في سورة الشورى، لما شرع الدين هناك أنبياء أولي العزم خمسة، هؤلاء الأنبياء أولي العزم خمسة رسالتهم رسالة عالمية في عصرهم إلى أن يأتي نبي ورسول آخر عالمي من بعده، نوح إلى عصر إبراهيم، إبراهيم رسالة عالمية إلى عصر موسى، موسى إلى عصر عيسى، عيسى عليه الصلاة والسلام إلى عصر نبينا محمد صلى الله عليه وآله. من الأنبياء للعزم أنه عليكم بتأليف الأمة، ما لكم حق تفرقون بين الأمة، نبي أولي العزم لازم يؤلف بين الأمة، تأليف الأمة لازم يجمع بين الأمة، ولا تتفرقوا في هذا الدين، ما لكم حق تتفرقون في هذا الدين، في قوله تعالى في سورة شورى آية 13، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شرع لكم من الدين، هذا الدين الإسلامي، شرعه الله لكم من الدين ما وصى به نوحا، إذن هذا الدين الإسلامي يرجع إلى عصر نوح، وصى به نوحا، هذا الإسلام بالمعنى العام يعبر عنه، الإسلام بالمعنى العام أو العام الذي هو إن الدين عند الله الإسلام، دين الأنبياء كلهم من آدم إلى الخاتم، 124 ألف نبي كلهم جاءوا بالإسلام، الإسلام بمعنى التسليم لله سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا رسول الله وما وصينا به إبراهيم، هذا النبي الثاني من أولي العزم، وموسى النبي الثالث، وعيسى النبي الرابع، والنبي الخامس هو أوحينا إليك وهو الرسول الأعظم. أوحينا إليك أن إيش؟ أن أقيموا الدين، هذا أول إقامة الدين، هذا دين الإسلام العام لازم تقيموه، يعني أصل الإسلام لازم يقام، هذه نقطة مهمة أيضا، أنه أصل الإسلام لازم يقام، إذا رأيت أمير المؤمنين عندما غصب حقه وسكت مو معناته أنه رضي بالقوم أبدا، مستحيل، إنما سكت لأنه يحافظ على أصل الإسلام، باعتبار أصل الإسلام كان في خطر، باعتبار الإسلام كان في بداية أمره أولا فتيا، وثانيا محاط من أعداء من إمبراطوريتين عظمى أنذاك، الإمبراطورية الفارسية اللي كانت أنذاك مجوسية، والإمبراطورية الرومانية واليونانية، فلذلك كان محاط من الأعداء، فأمير المؤمنين إنما سكت ويعلم أنه سيأتي زمان، لأن الزمن يذهب جفاء، ما ينفع للناس ينقذ في الأرض، وعلي ينفع الناس فينقذ في الأرض، فيأتي ذلك الزمان الذي يظهر الله دينه على الدين كله، وذلك بظهور ولده الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. فلذا سكت. زين، حينئذ طبعا هذه نقطة مهمة أرجو الانتباه الشباب بالخصوص، مع الأسف الآن أكو هجمات كلش قوية ضد التشيع، كلش قوية بالخصوص بالقنوات الوهابية، فضائيات الوهابية أصلا عندهم تركيز، ما أدري شنو القصة بعدين أكو الطبخة هي الظاهر، أنه تركيز هجوم خاص وعلني، علني الآن صار، قبل كان شوية مبطن مع احترام، بس بعد ماكو احترام، ماكو مبطن، علني، هجوم خاص بالنسبة إلى عقيدة الشيعة والتشيع الإمامية الاثنى عشرية، ما عليهم بالأديان الأخرى والمذاهب الأخرى. مثلا أفرض بالخوارج وبالصوفية، هذا ما عليهم، العمدة أنه ذول الشيعة. عندهم فالتركيز خاص، ذول اللي عندهم قنوات يتابعون خلي يشوفون. تركيز خاص إلى هذا المعنى، هذه من الناحية العقيدية، ومن الناحية السياسية، عندهم هجوم خاص لإيران. إيران كيتو، إيران كيتو، عرب كيتو، عجم كيتو، وشوف هاي كل القنوات الآن تشتغل على هاي الوتيرة، يدق على هذا الوتر. ليش؟ الظاهر أكو شي طبخة عالمية استعمارية بالمستقبل، أمريكا روسيا، شوف ما أدري بعدين يبين شنو الأمر، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين وينصر هذا المذهب، وللبيت رب يحميه، الله سبحانه وتعالى يحمينا، وهذا ما لا شك فيه. على كل حال، فتجد في إحدى القنوات، بالأمس واحد أخ من الإخوان ذكر لي، أنا حاضر بالمجلس، كان في إحدى القنوات التلفزيونية الوهابية يطلع يقول له واحد شيعي شاب متحمس على أنه، أنت ليش متحمس؟ أمير المؤمنين في نهج البلاغة عنده على أنه رضي بالخلفاء الثلاثة، أنت شو تقول؟ قال لا ماكو هذا الشيء، قال أنا راوي لك بنهج البلاغة، يقول طلع صفحة نهج البلاغة أنه أمير المؤمنين أقر بالخلفاء الثلاثة، يحرفون الكلمة عن مواضعها، شلون؟ أولاً أمير المؤمنين لو أراد أن يقر بالثلاثة هذا صوت العدالة الإنسانية، يا ترى هل يعقل أنه يتكلم كلام متناقض؟ لا، مستحيل، علي بن أبي طالب ما يتكلم كلام متناقض، مثل القرآن، هو عدل القرآن، كما أن القرآن لا تجد في آياته اختلافاً، كذلك في أقوال أمير المؤمنين لا تجد اختلافاً، مستحيل أن يكون اختلاف في كلامه معصوم، هذا ما نعتقده، فإذا أمير المؤمنين لا يكون في كلامه تناقض، وأنت أقرأ الخطبة الثالثة في نهج البلاغة نفسه، تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، اقرأ الخطبة الثالثة في نهج البلاغة، الخطبة الشقشقية، الله أكبر مع هذه الخطبة، شلون يبين الإمام مظلوميته، وأنه الثلاثة بالأسماء لقد تقمصها ابن أبي قحافة، يعني غضب الخلافة مني ولبس قميص عليه ويعلم أني، إلى آخر الخطبة الشقشقية المعروفة. فأمير هكذا يذكرهم ويتبرأ منهم، بعدين جنابك تقول لا أمير من قبلهم، ليش؟ لأنه كتب رسالة إلى معاوية، وهذه الرسالة موجودة في نهج البلاغة صحيح، لكن احنا لما نجمع بين القولين نعرف، شوف العالم، شوف الحكيم، يعرف أنه الإمام عليه الصلاة والسلام لغته إنما اختلف لأن المخاطب معاوية، هنا المخاطب ابن عباس ابن عمه، لذا يراوي مظلوميته، يقول لك شوف جماعتك شلون ظلموني، شوف ذول الصحابة شلون ظلموني، تقمصوها، أخذوها غصبا، أحرقوا داري، أحرقوا بيتي، أحرقوا باب الدار، أسقطوا جنيني، كان يذكر هذا المعنى، لأنه مع المخاطب إنما هو منه. أما عندما يتكلم مع عدوه، الكلام مع العدو يختلف، الكلام مع العدو يقول والله أنا مظلوم، أنا فلان، أبدا، الكلام مع عدوه ألزموهم بما التزموا به، يقول له معاوية أنت تقر بالخلفاء الثلاثة وأنا من بعدكم شنت الخليفة الرابع، فألزموهم بما التزموا به، شلون تقر بالثلاثة وبيه ما تقر؟ أنا أريد الآن أنزع عنك هذه الولاية، الولاية التي جعلها لك عمر بن الخطاب أنا أريد أن أنزعها الآن، عمر بن الخطاب وعثمان كانوا خلفاء وخلوك ولي على الشام، أما الآن أشوف صلاح الإسلام والمسلمين أنه أنت لازم تتنحى عن هذا المقام، أنت ما تقبل بهذا التنحي، أنت اللي ما تقبل بهذا التنحي وأنت تقبل من خلفاء الثلاثة من قبلي، فلا بد ألزموهم بما التزموا به، فلا بد أن تقبلني حينئذ. فالخطاب حينئذ مع معاوية عدوه لا مع ابن عباس. إذا صوت العدالة الإنسانية لا يتناقض في كلامه. فهذا المبرمج لا أذكر اسمه، تعرفونه، هذا إنما يريد أن يموه الحقيقة على شبابنا الشيعة، على نشوف أميركم في نهج البلاغة يقول كذا. هاي شنو الخباثة؟ أنه إذا واقعا أنت رجل منصف المفروض أنه شوف نهج البلاغة من الأول للأخير. وبعدين أكو عبارة ثانية في نهج البلاغة، هاي مجبور أقول لكم بها شباب، أكو عبارة ثانية أنه أمير من يمدح عمر بن الخطاب أنه ثوب نقي أبيض فلان، ويقولون على أنه أمير من مدح عمر بن الخطاب. والحق راجعوا المصادر ستجدون على أنه لما مات عمر بن الخطاب قتل، هناك امرأة في المدينة أخذت تذكر عمر بن الخطاب بهذه الأوصاف، فوصل الخبر إلى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين تعجب من قولها أنه تقولين قتل وهو نقي الثوب وكذا وكذا وكذا، تذكرين هذه الفصائل. فذكر ذلك حكاية قول المرأة متعجبا، ثم بعد ذلك قال كيف تقولين يا مرأة بهذا الوصف مع أنه فعل كذا وكذا. السيد المرتضى السيد الشريف رضوان الله تعالى عليه جاب هذا المقطع لحكمة، جاب هذا المقطع الذي يحكيه أمير المؤمنين عن تلك المرأة. لكن الجماعة يموهون الحقيقة، يشوهون الحقيقة على أنه علي بن أبي طالب نهج البلاغة مدح. فأنت ليش الشيعة قد متحمس؟ هذا علماءكم يخليكم الشيعة متحمسين ضد الخلفاء. لا يا أبا، نش علينا العلماء، ش علينا العلماء، إنما أخذوا ذلك من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولا العالم لا يتكلم إلا بدليل، نحن أبناء الدليل أينما مال نميل. فحينئذ عندما نقول لا نقول من عند أنفسنا، لأنه من أتى بغير ما أنزل الله فليتبوأ مقعده من النار كما ذكرت. لذا سبحانه وتعالى يقول أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لا تتفرقوا في أصل الإسلام، في أصل الدين، ما لكم حق تتفرقون، أنتم أنبياء للعزم، ما لكم حق تتفرقون في أصل الدين. ولا تتفرقوا فيه، ليش؟ لأن أكو خطين، أكو خط المشركين وخط الصالحين، خط الأنبياء، وهو الذي أمر أن يستقيم في هذا الخط كما في الآيات الأخرى. هاي الآيات قروها الليلة، يبين الخطين، خط الشرك وخط الإيمان، خط الحق وخط الباطل. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. المشرك لما تدعوه للتوحيد كبير عليه، يصعب عليه، تأخذ العزة بالإذن، لا يقول لك لا أعوف آلهتي وأعوف أصنامي وأعبد رب الذي لا أراه، أنا لا أعبده. الله يشتبه، هذا الخط الثاني، خط الاشتباه، الله يشتبه إليه من يشاء. الإمام الحسين اشتباه الله، الإمام الحسين اشتباه الله سبحانه وتعالى، صرت رسول الله، ريحان رسول الله، هذا لا ينكر. فاشتباه الله الإمام الحسن المجتبى، وكذلك الإمام الحسين المجتبى، فاشتباه الله، يشتبي من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الإنسان النائب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله، يهتدي إلى الإمام الحسين، يهتدي إلى رسول الله، يهتدي إلى أنبياء العزم. وما تفرقوا، إذن التفرق من إجه؟ التفرق في صدر الإسلام، كانت الأمة واحدة لم تتفرق، زين، وإن كان الغضب، لكن أمير المؤمنين سكت لمصلحة الإسلام، لأنه أصل الإسلام في خطر، لذا سكت. عند ذلك كان هذا الأمر إلى زمان عصري الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. صارت الفرق والمذاهب ستفترق، أمتي ستفترق، يعني على القريب، سين للقريب، ستفترق أمتي 73 فرقة. افترقت الأمة، ولما افترقت الأمة على الإمام في زمانه أن يبين الفرق الباطلة والرموز الفرق الباطلة. لذا عند هاي نقطة مهمة أيضا، عندما يذكر خط الغلاة أنه هذا خط من عندنا ولكن غلا، فهو منحرف باطل، وأنه لابد أن نتبرأ من هذا الخط ونتبرأ من رموزه. من هم الرموز؟ ابن الخطاب والبطائني، أبو حمزة البطائني وأمثال ذلك، هذول يعتبرون من الغلاة. عدة من الغلاة ذولا رموز، لذا أشوف لعن ورد في خصوص هؤلاء، لأن هؤلاء أصبحوا رموز لخط الغلاة. فالخط الغلاة خط انحرافي باطل، ورموز وقيادة أيضا باطلة. فلذا لابد من اللعن، لابد أن نتبرأ منهم. كيف أتبرأ؟ باللعن عليهم، فلعنهم. أمتنا لعنوا هذا الخط. ثم هناك خط آخر، خط الأموي، أيضا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام لعنوا هذا الخط، والخط ورموز هذا الخط. لكن يبقى قبل هذه التفرق، أصل الإسلام إنما كان في صدر الإسلام، إنما كان الذي يمثل حكومة الإسلام وسنام الإسلام هؤلاء غصبا. لكن على كل حال هؤلاء إنما كانوا يمثلون. لا تتفرقوا في الدين في أصل الإسلام، لذا ما لك حق أن تذكر هؤلاء بالاسم بالتصريح بالصرح. ليش؟ لأن هؤلاء فعلا من سلام الإسلام، يعتبر فعلا يعتبر من حكام الإسلام، فعلا يعتبر قيادة الإسلام في يدهم، ولو الإسلام الظاهري، ولو الإسلام الذي يقول حسبنا كتاب الله، الإسلام الذي يقول حسبنا كتاب الله كان بيدهم. فحينئذ لابد أن نحافظ على أرض الإسلام، ولا نلعن أولئك الذين غصبوا وأولئك الذين ظلموا وجاروا بأسماء صريحة. ليش؟ لأن هذه الأسماء مقدسة عند قوم، هذه الأسماء مجللة عند قوم، يقدسون هذه الأسماء إلى يومنا هذا. لذا ما لك حق إلى يومنا هذا أن تصرح بما وراء هذه الأسماء الثلاثة والأربعة. فمعاوية لما كان مع هذا الخط قبل أن يكون يزيد، قبل يزيد معاوية كان مع هذا الخط. لذا لما كان مع هذا الخط، وهذا الخط لا يذكر أسماؤهم، تأليفا للأمة وجمعا للأمة ولكي لا يتفرقوا في أصل الإسلام وفي أصل الدين، فحينئذ عندما نلعن رموز الباطل أنذاك لا نصرح بأسمائهم. فلعن الأول والثاني والثالث والرابع، الرابع نعلم من هو، لكن فعلا لأنه في هذا الخط الذي لا يصرح باسمه تأليفا للأمة من باب الوحدة الإسلامية واتحاد المسلمين أنذاك لا يصرح. لذا ما لك حق تصرح، لكن بعد ذلك لما يأتي زمان يزيد، يزيد الذي شرب الخمور علنا في المدينة، شرب الخمر والناس شافوا يشرب الخمر وبالتكرار علنا. يزيد الذي في السنة الأولى أباح المدينة لجيشه في قضية الحرة، وقضية مؤلمة مؤلمة مؤلمة لكل مسلم غيور، واقع المسلم ومسلمة غيور وغيورة لا يرضى بهذا الفعل الشنيع، أنه أباح الجيش جيش، لأنه دعا أراد منهم البيعة، أهل المدينة لم يبايعوه، فأباح لجيش المدينة ثلاثة أيام فعلوا ما فعلوا من المنكرات. شوفوا بالتاريخ أنه بنات بواكر بالمئات أزيلت بواكرهن، وصار عندهم مولود من الحرام، مولود بعد ذلك من الحرام، موجودة في التاريخ مو من عندي. وقتل القراء القرآن، قتل الصحابة، شكد اللي راحوا ضحية في هذه واقعة الحرة. من فعل يزيد في السنة الأولى من خلافته؟ في السنة الثانية سوى ضرب الكعبة بالمنجنيق، الإمام الحسين وشرب الخمور وتهتب وجهر بالفسق، وأفصح ما في وجوده على أنه ترى القضية مو قضية دين وإسلام، القضية قضية حكم وسياسة. لعبت هاشم بالملك قضية أنه الرسول الأعظم ماكو رسالة، حتى أبو سفيان قال ماكو رسالة، جنة ونار هذا كله كذب، هذا حجي. لكن تلاقفوها يا بني أمية، أنت فعلا وصلت بيديكم الحكم، فتلاقفوها كالقرى. فحينئذ نجد هذا المعنى على أنه هؤلاء الذين عادوا الإسلام في بواطنهم ظهر ذلك على لسان يزيد. يزيد قال لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. حينئذ الإمام الحسين شاف هذا الموقف، بعد موقف سكوت قال مثلي لا يبايع مثل يزيد. هسه قبل سكتنا، لأنه قبل كان متسترين بخيمة الإسلام وبظاهر الإسلام وأنه حسبنا كتاب الله، بس الجماعة بعد وصل إلى مكان أنه مات المعروف بينهم. لذا لا بد من ثورة حسينية ونهضة حسينية، لا بد من قيام، ولا بد من إصلاح هذه الأمة، لأن الأمة أخذت بالفساد، أخذت المادة مأخذا عظيما من حياتهم، بعد ما في سهل، كلها فلوس وكلها أموال وكلها فتوحات إسلامية ولا آخره، وجدت الأموال من أطراف العالم، فكل الفلوس تشوفون ترشة فلوس. بعد راح الإسلام وزوج الإسلام وعظمة الإسلام وقداسة الإسلام في باطنه، الإمام الحسين شاف الظاهر حتى الظاهر راح. قبل كان يأخذون بالظاهر تأليفا للأمة لم نذكر أسماءهم، لكن الآن بعد ما في ظاهر تجاهر يزيد بالفسق، فحينئذ قال المثل لا يبايع، مثل يزيد أي آد من الذلة، صارت المسألة مسألة الذلة بعد. لا، هنا أنا لازم أقوم أقتل من أجل دين جدي، إن كان دين جدي محمد لم يستقم إلا بقتل بياسيوب خذيني، فقام الإمام الحسين. فهنا أنا بعد لازم يعلن على أنه هذا الخط الأموي، هذا الخط الأموي ليس خط الإسلام الأصيل، هذا تظاهر بالإسلام، هذا خط النفاق. فلا بد أن يذكر الإمام الحسين هذا الخط وفضاحة هذا الخط، يفضحهم ويكشف حقائقهم، وأنه يكشف رموز هذا الخط. فكشف رموز هذا الخط الأموي والبيت الأموي من أبي سفيان فلعنة الله على أبي سفيان، من معاوية فلعنة الله على، يعني أنا تبرأ منهم من هذا الخط الأموي. هذا خط إسلام، إسلام اليوم يسموه إسلام أمريكي، هذا خط إسلام أمريكي، هذا خط إسلام يزيدي، أنا أريد أتبرأ من هذا الإسلام. فلذا ألعنهم بالتبري، ألعنهم حتى أتبين أني أنا متبرئ من هذا الخط. فحينئذ ألعن أبو سفيان ومعاوية ويزيد وآل بني مروان وآل زياد كل من كان في هذا الخط إلى يوم القيامة، حتى هؤلاء الذين الآن شرذمة قليلة تبعا لهذا الخط، لأن هذا الخط استمر، خط بني أمية استمر من ذلك اليوم إلى يومنا هذا وإلى ظهور الحجة، هذا الخط موجود، هذا الخط الأموي موجود حتى اليوم ذهنكم، خط الأموي والنفس الأموي موجود، على أنه وجد في القرن السابع في أقوال ابن تيمية. الله أكبر، شلون يذكر هذا الخط مدحا وإطغاء وأنه يحارب الخط الحسيني، خط العلوي، خط فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، كل من كان شيعيا يحارب محاربة روافض يهود هذه الأمة، يعبر عنهم. حتى سمعت بأذني أخيرا واحد من ذول الدعاة السلفية كان دا يذكر في إحدى القنوات السلفية، كان دا يذكر في البحث كلش لطيف، أنا متأكد البحث من هذا عجبني البحث، وهو يذكر تاريخ اليهود في فلسطين، وأنه إسرائيل الصهاينة والإسرائيلية من أين تكون، وأن دعوتهم لبناء الهيكل، هيكل سليمان يعني شنو؟ أنه هيكل سليمان عبارة عن أربع طبقات، الطابق الأول لسليمان، الطابق الثاني للحخامات علماءهم، الطابق الثالث للنساء العاريات الفلان حتى العلماء علماءهم يستفادون منها النسوة، الطبقة الرابعة في هيكل سليمان إنما هو للشباب الأمرد، حتى أخاف الجماعة يتعبون من نسوانهم من النساء عند ذلك يشتغلون بالأولاد الأمرد. هكذا أجداد هذه المعلومة. بعدين قال أنه اليهود في فلسطين إنما هم طائفتين، طائفة فلان، طائفة الأخرى عبارة عما أبعدوا عن فلان منطقة إسبانيا، أبعدوا عن إسبانيا، لا يذكر التاريخ. وهنا قال وتعلمون، شوف الخبائث الرذالة والحقارة، وده تحشي بهذا الموضوع يفيد كل المسلمين، يوحد المسلمين في مقابل الصهاينة، واقعا كان موضوع لطيف، يوحد المسلمين بمقابل كيان صهيوني، وإذا به ألقى السم في العسل. قال تعلمون أن هذه الفرقة الإسبانية اليهودية اللي هي قبل مثلا كم ألف سنة جدي، ومنهم عبد الله بن سبأ الذي أسس دينا جديدا في الإسلام دخل عبد الله بن سبأ، يعني شنو؟ يعني احنا الشيعة، احنا الشيعة باعتبار عبد الله بن سبأ هو اللي أسس ديننا ومذهبنا، ودخلها بالتفرقة وفرق بين المسلمين، يعني وين الدين ليس شنو؟ وأما الذي خبث فلا يخرج منه إلا نكد أو واقع، شنو الخبث؟ ليش حكي معقول وإسلامي والكل فرحانة بها وضد إسرائيل وضد إسرائيل، ليش هكذا تلقي السم على كل حال؟ فلذا عندما يكون المسألة أنه مسألة أصل الإسلام، نحافظ على قداسة الإسلام وقداسة المسلمين وكرامة المسلمين، نحافظ وحتى ندفع دمنا كما اشتركنا في حرب ثورة العشرين في العراق، اشتركنا سنة وشيعة لأنه في قبائل إنجليز في قبائل بريطانيا نشترك دفاع عن أصل الإسلام. أما أنه مسألة بيان الخطوط ومسألة أنه لابد من بيان القدرات والقيادات، فهناك قيادة حقة وهناك قيادة باطلة، فنحن نسلم على قيادة الحقة وسلم لمن سالمكم، وأنه حرب للقيادة الباطلة، حرب لمن حاربكم. فكل من سالم الإمام الحسين إلى يوم القيامة نحن نسلم له، وفي خط، لأنه نحن في خط الإمام الحسين، إحنا إسلامنا إسلام حسيني، إسلامنا إسلام محمد يصيب. وأما إذا كان في خط الإسلام النفاقي خط إسلام يزيد فنحن نتبرأ، وعلامة التبرئ أنه نلعن، فحينئذ تارة نلعن بالاسم الصريح لأنه مسألة بيان خطوط وبيان رموز هذه الخطوط، تارة لا نذكر الاسم الصريح لأنه مسألة تأليف الأمة، مسألة أنه دين الله، وأنه لا نتفرق في دين الله، دعوة أنبياء للعزم، فلا نتفرق في هذا الدين الإلهي الواحد، فحينئذ لا بد أن لا نذكر الأسماء بالصريح، لكن مع ذلك نلعن ونتبرأ ممن أسس أساس الظلم. هذه العمدة في زيارة عاشوراء، أنه لا أتبرأ من يزيد وحاسب، إنما أتبرأ ممن أسس، لأن هذا الخط الأموي إنما هو نتيجة ومعلول من أسس أساس الظلم على محمد وآل محمد، فنحن نلعنهم من هذا الباب، إلا أنه لا نصرح لكي نؤلف بين الأمة الإسلامية. مع الأسف الوقت انتهى، بل تعدى الوقت، فأعتذر، وبقيت الشبهات الأخرى إن شاء الله غدا بحول الله وقوته. وأما المصيبة، خلي الروح، احنا على كل حال أهل البيت واقعا مظلومين، هذه مظلوميتنا. كيف كان الإسلام الأصيل يحافظ عليه أمير المؤمنين في عصره؟ أذكركم هذه القصة الآن جت ذهني، أنه لما كان حرب القادسية وأراد أن يفتحوا إيران، كل ما راحوا المسلمين في الحرب انكسروا، رجعوا منكسرين، إلى أن صمم عمر بن الخطاب الحاكم الثاني في الإسلام، صمم على أنه هو يقود الجيش ويشترك في المعركة. أمير علي بن أبي طالب قال لا، ما لك حق. قال ليش؟ قال له الآن أنت تمثل الجامعة الإسلامية، المجتمع الإسلامي، على كل حال الآن أنت رمز تمثل هذا الإسلام بظاهري، فإذا علم القوم أنك في المعركة راح يجتمعون كلهم ويجمعون قواهم حتى يقضوا عليك، وبالقضاء عليك يقضون على الإسلام، لأن أولئك إذا قضوا على خليفة المسلمين يعني بعد ما في إسلام، خليفة راح بعد ما في إسلام، فلذا ما لك حق تشارك. فقال عمر لولا علي لهلك عمر، 70 مرة قال واحدة من المواقف هذا الموقف، قال لولا علي لهلك عمر. ثم أمير المؤمنين روحي فداه قال هؤلاء الجماعة عندهم عظام الأنبياء، وعلى هذه العظام الأنبياء أكو طلسم، كاتبين طلسم، وهؤلاء يرفعون هذه العظام في كل حرب فينتصرون، لذا أنا أرسل ولدي الإمام الحسن، وكتب على راحته على يده طلسم يبطل ذلك الطلسم. طلسم يعني إذا تعكسه يصير مسلط، طلسم يعني مسلط، يعني هناك أعداد، هناك أرقام، هناك أشياء خاصة الذي يتسلط الإنسان، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، يتسلط الإنسان بها على غيره، فكان أكو ذلك عندهم طلسم يتسلطون، فلذا أنا عندي إبطال هذا الطلسم. فكتب على راحة الإمام الحسن، كف الإمام الحسن، ثم قال عندما تواجه الأعداء أنذاك الإمبراطورية الفارسية تواجههم، فارفع يدك في مقابل تلك العظام فإنه ينكسرون. وبالفعل الإمام بجهاده وبهذا العمل صار سبب إلى فتح إيران في الحرب، لكن الجماعة أوعزوا هذا النصر إلى غير الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من مظلومية أهل البيت. لكن المقصود أنه إذا كان أصل الإسلام يحفظ لابد أن نحفظ، ولا نصرح عندما نلعن، لا نصرح بالأسماء، لأنه المراد تأليف القلوب، المراد جمع الأمة، أصل الإسلام. أما بعدما صارت الخطوط في عصر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وصارت الفرق الإسلامية الباطلة وأنها فرقة واحدة ناجية، حينئذ لابد أن يبين الخط الناجي من الخطوط الهالكة، ويبين الرموز والشخصيات والقيادات والقدوة الصالحة من القدوة الصالحة والتبري والتولي واللعن والسلام. وأما المصيبة نذهب مع سماحة الشيخ وين؟ إلى المدينة المنورة، إلى المدينة المنورة وإلى الفاطميات والفواطم الحزينة. احنا عندنا فواطم في المدينة معروفة بالحزن، حزن وألم ومصيبة. فاطمة الزهراء أولى الفواطم، فاطمة العليلة واحدة من الفواطم، أم البنين فاطمة بنت مزاحم. في اليوم نحن نكون على مائدة أم البنين بذكر مصيبتها. أم البنين تعلمون سامعيها تكرارا ومرارا، ولكن كما ذكرت القرآن غض جديد مصائبهم لا يبلى. أم البنين لما خطبها أمير المؤمنين كان يناديها فاطمة، فاليوم قلت له سيدي مولاي يا أبا الحسن لا تناديني بفاطمة. ليش؟ قال سيدي عندما تناديني بفاطمة أرى الانكسار في وجه الإمام الحسين، وجه زينب، وجه كأنما يتذكرون أمهم فاطمة، فما رجل سميني بعد فاطمة بس يعني. فتصاحلها أم البنين قبل أن يولد لها، كناها بأم البنين وولد لها أربعة. من يولد عند الأرب عند النساء أنذاك أربعة من الأولاد تكنى بأم البنين، فكناها أم البنين. هاي أم البنين لما إجا بشر الحبلم، بشر ابن الحبلم، وصاح يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، بعد بس اطلعوا من المدينة، بعد هاي المدينة ما ترأى مدينة اللي ما بيها الإمام الحسين، ما بيها أبا الفضل العباس، ما بيها أهل البيت، هاي المدينة ما ترأى، طلعوا. زين ما الخبر؟ صار ضجة بالمدينة، سمعت أم البنين، وكان لأبي الفضل العباس كما في هذه الرواية طفل صغير، وأخبر على أنه ديجون من كربلاء، كان يتوقع أنه يأتي الأب، فاستقبال الأب هكذا يقال، لا أدري، أنه لبس هذا الطفل ثوب جديد على أنه راح يستقبل أبوه أبا الفضل العباس، وكانت أم البنين رافعة الطفل على كتفها شايلته، فأتت إلى بشر، يا بشر ما الخبر؟ سأل من هذه المرأة؟ مرأة جليلة عظيمة وقورة شاهدة طفل، من هذه المرأة؟ قالوا هذه أم البنين أم العباس. ما الخبر؟ ما الخبر عن ولدي الحسين؟ شافيت تسأل عن ولد الحسين، تسأل عن ولد الحسين، لذا أراد أن يمهد الطريق. قال عظم الله أجرك بولدك جعفر. قالت يا بشر أسألك عن ولدي الحسين؟ ما الخبر؟ قال عظم الله لك الأجر بولدك يا عثمان. قالت يا بشر أسأل عن ولدي الحسين؟ قال عظم الله لك الأجر بولدك يا العباس أبي الفضل. ما إن سمعت ذلك إلا وسقطت على وجهها، وسقط الولد على الأرض، ثم فاقت وقالت ما الخبر؟ ما الخبر عن حسين؟ قال عظم الله لك الأجر، لقد قتل الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أم البنين، السلام عليك يا باب الحوائج إلى الله. لا أسألك كانوا ما قسمت أم البنين وما خاف حاجة، الكل مجرب فرحة أم البنين. تدعو بصوت حزين ودمعة وحسيناه وحسيناه وما بشيت بشيت بشيت رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.